خلاصة مفاهيم أهل السنة. أول منازل الرسوخ في العلم. أول منازل الرسوخ في العلم هو الانقياد المطلق للوحي والتسليم له. قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاصة مفاهيم أهل السنة.